سمعنا عن وجود الخمر ونسمع كثيرا من يتعاطاها، ولكن لم نسمع أنه قيم حد شرب الخمر على شخص ما. لا تقام الحدود هنا كثيرا، تقام الحدود على شرب الخمر كثيرا، ولكن لا أظنها لا تقام في الساحة هنا، تقام حول السجون، حول سجونهم في المستشفى، ولو حول سجونهم في السجن ولو قيمت هنا في ساحة العدل لكان أبين للناس وأردع للناس، ولعله شرع الدولة إن شاء الله بذلك حتى تفعل فيهم مثل ما تفعل السارقين وقتله وأشباههم. نعم من تحل في العمليات الجراحية هذا الشيء بالمنجل وأشباه إذا كان بعيد على تنفيذ العملية مرجوا لكم بشيء، يعني ليس المقصود الطرد وليس المقصود الإسهار، المقصود تخدير العظم حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية، فلا تبينكم في ذلك مسامحة. نعم. ولو وجد بالله يا شيخ لو وجد البديل يعني لو وجد البديل أحسن ولا يجب استعمال الخطير، لو وجد البديل الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.